أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلينا من المستمع عبد النبي موسى محسن الزنبعي من الجمهورية العربية اليمنية محافظة البيضاء. أخونا يقول في رسالته: أسأل عن اسم عبد النبي، هل هو حرام؟ لأن أكثر الناس يقولون ما حد للنبي عبيد. ثم إني رأيت في المنام رجلا أسمر اللون، سألته عن اسمي فقال: إذا كان في نيتك أنك عبد لله فلا عليك حرج. ثم سألته من هو فقال: إنه ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل أغير اسمي علما بأني قد بلغت من العمر 40 عاما أو أكثر؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين، وبعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أغير كل اسم عبد لغير الله، وكانت العرب تسمي أسماء عبد شمس وعبد اللات وعبد العزة وعبد منات وعبد الدار إلى غير ذلك، فحرم النبي صلى الله عليه وسلم أي اسم معبد لغير الله، وغير أسماء ليست بذلك، فسمى أصحابها لعبد الله أو عبد الرحمن. ولا شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم عبد تشرف بعبوديته لله، وجاء ذكر عبوديته لله في مواطن الثناء في القرآن الكريم، وأنه لما قام عبد الله يدعوه. فلا يحل للإنسان أن يتسمى بعبد النبي ولا بعبد الرسول، فهو في الحقيقة إنما هو عبد لله، من كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، كل الخلق عبيد لله جل وعلا. فنصيحتي لهذا السائل المسمى بعبد النبي أن يغير اسمه، ولو أن يضيف إلى اسمه عبد رب النبي. أيوة. أما ما رآه في المنام فلا شك أن ذلك شيطان، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن أسود، اللهم صل عليه، ولم يعش له ولدا كبيرا ليقول ذلك، ولو فرض أنه عاش فهذه رؤيا ليست رؤيا حق لاقترانها بتسمية باطلة. فالشيطان إذا لم يتيسر له عبودية الخلق للمخلوقين بالعمل يجتزئ ولو بالتسمية، ولذلك في قصة حمل أم البشر حواء ومراودة الشيطان لها لتسمي ما في بطنها عبد الحارث، لما سمت في آخر الأمر كما في القصة جعل له شركاء فيما تم، قال في توضيح ذلك وتفسيرها أنه شريك في التسمية وليس في العبادة، فالشيطان يجتزئ بأقل قليل، ولذلك قال عبدة الشيطان للذي لا يجتاز بالصنم إلا مقربا قرب ولو ذبابا، يكفي الانقياد للمعصية والعبودية لغير الله. فهذه الرؤيا الخطرة ليست برؤيا، وإنما هي حلم من الشيطان يريد منك أيها السائل أن تلزم هذا الاسم المعبد لغير الله جل وعلا، فبادر بالتغيير ولو بإضافة عبد رب النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. أخونا أيضا يسأل ويقول: الناس يقولون إني أوقف الحديد ويتشاءمون مني، وإذا تكلمت يقولون صلي على النبي. كل ما أتكلم يشكون في حالتي حتى أني أصبحت أنا أشك في نفسي، ثم إنهم يقولون إن هناك ثلثا من الناس يموتون من عيون الناس، فهل هذا صحيح؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. أما أن ثلث الناس يموتون بالإصابة بالعين فهذا الكلام باطل، وأما الإصابة بالعين فحق، وإيقاف الحديد وغير ذلك الله أعلم بصحة هذا القول. وإنما عليك أن تكثر من ذكر الله والثناء عليه، كلما لفت نظرك شيء مما تستحسنه أكثر من ذلك لتسلم من هذه الوساوس وما يقال. وأما أن العين تصيب فهذا أمر ثابت في السنة أنه وقع بالفعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمن حصل له ومن حصل منه على ما يقتل أحدكم أخاه إلى آخره. فالإصابة بالعين حق وإنكارها خطأ وباطل، ودعوى من يدعي أنها غير صحيحة إنما يفعل ذلك لمجرد ما يتصوره ويتخيله، وتبعا لما قد يكون قرأه من فلسفات فاسدة. وإلا فإن ذلك ثبت في السنة وعرف بالوقائع، وقائع الأحوال المتكررة التي تحصل، وعلى قدر ما يكون وجود الحاجة والرغبة والضعف في التمسك بذكر الله يكثر وقوع مثل الإصابات بالعين. وطريقة الوقاية منها التحصن بالأذكار، فإن الإنسان إذا تحصن بالأذكار سلم من أمور كثيرة من الأخطار، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. أخت لنا بعثت برسالة تقول فيها المرسلة نون عين واو، لها سؤالان. في سؤالها الأول تقول أنا أرملة، لدي بنات وبنين، كما يوجد لدي منزل، وعندما يأتينا زكاة أو ضمان فإنني آخذ الذي يبقى وأكمل به قرض هذا المنزل، وإنني أخاف أن يكون دخل علي شيء محرم لأنه لا يوجد عندنا عائل يصرف علينا، وإذا زاد عندي شيء أعطيه أولادي الذين هم عندي، أما المتزوجون والمتوظفون فلا، لأنه لا يحق لهم. وسؤالي هو هل يصح لي أن أزيد الولد على البنات مع أنه أتاهم سوية؟ جزاكم الله خيرا. هذا الشيء الذي يأتي إلى أهل هذا البيت ليس هو بميراث حتى يعطى الولد أكثر من البنت، لكن إذا كانت حاجة الولد في بعض الأحوال أكثر من حاجة البنت فإن هذا الشيء الذي جاء به إليكم ليس من أجل التمول أو التخزين وإضافة مال إلى مال، وإنما هو لقضاء حوائجكم. فإذا أعطيت صاحب حاجة أكثر بقدر حاجته فلا حرج في ذلك إن شاء الله، لأنه إنما جاء به وأعطيتم إياه لسد الحاجة وقضاء الوطر الذي تريدونه. فإذا احتاج الولد إلى زيادة من المال ليصل إلى مدرسته أو ليشتري حاجة لا تشتريها البنت فلا حرج في ذلك إن شاء الله. والله بالنسبة لتسديد القروض من هذا المال الذي يأتيهم سواء كان من الزكاة أو من الضمان لا حرج في ذلك، وتركته لأنها إنما في آخر كلامها قالت أسأل هل علي حرج في إعطاء الولد أكثر. طيب. وإنما من حاجاتهم وفاء الديون التي تترتب عليهم بسبب بناء المنزل الذي هو بقروض بقرض من البنك، فتسديد ما عليهم من القرض لا حرج فيه إن شاء الله. طيب، إنني أحلف ولكني أشك فيما إذا كنت قد حلفت أم لا، وإنني أتصدق مقابل ذلك على 2 أو 3، وسؤالي هو هل يكفي ذلك عن حلفي حتى لو لم يكونوا 10 أو 6؟ وإذا شكيت فيما إذا كنت قد حلفت أم لا فإنني أتصدق أو أصوم، هل أكون آثم في ذلك؟ جزاكم الله خيرا. نصيحتي أن لا تكثر من الحلف، فإن من أكثر من الحلف يكون مظنة الحنث الكثير. أما إذا شككتها الحلفت أو لا فلا تترتب على ذلك أحكام، لأن الأحكام لا تبنى على الشكوك، وما تبذلينه من صدقة لا حرج في ذلك. أما كفارة اليمين فهي إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير الرقبة، ومن لم يستطع شيئا من ذلك يأتي إلى الصوم، يصوم 3 أيام، فلا يتدرج إلى الصوم إلا من العاجز المعدم الذي لا يجد ما ينفقه في كفارة اليمين. فالأصل في الكفارة إطعام أو كسوة أو عتق رقبة، والعاجز عن هذا كله هو الذي يصوم، والله أعلم. رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة يقول: أنا رجل من رعايا سوريا أتابع برنامجكم ما تيسر لذلك، وأرجو الإجابة على أسئلتي هذه في يوم الأربعاء. أخونا يقول: إذا شك الإنسان أنه على وضوء أو لا فماذا يرجح؟ إذا شك هل هو على وضوء أو لا وكان يعرف أنه كان متوضئا وإنما شك في حصول الحدث بعد الوضوء، فالأصل بقاء الوضوء، لكن إن كان خارج الصلاة فالأحوط أن يبادر إلى الوضوء حتى يقضي على وساوس الشيطان وتخيلاته. وأما إن كان في الصلاة فلا ينصرف من صلاته لهذا الشك، بل يجب عليه أن يستمر بالصلاة حتى يتيقن أنه على غير طهارة، فإن كان مجرد شك استمر وأدى الصلاة ولا شيء عليه ولا قضى، فإن الشيطان يسعى لإفساد عبادة المرء، إما أن يشككه في طهارته إذا كان الماء بعيدا ليؤخر الصلاة عن وقتها، أو يشككه في طهارته إن كان في الصلاة ليفسدها عليه. والأصل أن ما تيقن ثم طرأ شك عليه أن الشك لا تبنى عليه أحكام حتى يتدرج إلى اليقين. فإذا كان الإنسان عالما أنه قد توضأ في وقت ثم شك لمضي ساعة أو أكثر هل انتقض وضوءه أو لا، فإذا كان في الصلاة فلا ينصرف، وإن كان خارجها والماء عنده فليتوضأ، لأن تجديد الوضوء للصلاة ولو لم يكن المرء أحدث من الأمور الحسنة، والله أعلم. رأيت في أحد المساجد في دمشق بعض المصلين وعلى رأسهم بعض الشيوخ يعملون حلقة في المسجد، وذلك بعد صلاة المغرب يوم الجمعة، ويقوم الشيخ ومعه شخص أو 2 بالتهليل والغناء، والبقية يقومون بعمل حركات تشبه حركة الركوع ولكن بسرعة كبيرة نزولا وصعودا ولمدة طويلة، فيرهقون أنفسهم، وهذا ما يسمونه بالذكر، فما رأيكم يا فضيلة الشيخ أفيدونا جزاكم الله خيرا؟ هذه من الأعمال المحدثة ومن البدع في العبادات المنكرة، فإن الله جل وعلا أرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم ليعلمنا، وكان نعم المعلم صلوات الله وسلامه عليه، قال لنا صلوا كما رأيتمني أصلي، وقال لنا خذوا عني مناسككم، وعلمنا الأذكار وكيفية أدائها. وأما هذا العمل هو في الحقيقة ملتصق ببعض الطرق الصوفية، وهو نوع مما يدعى بالتغبير عند المتقدمين من المتصوفة. ولا شك أنها حركات بهلوانية وعبث من الشيطان بعقول العباد. فلو أن هذا الشيخ إن كان شيخا جلس يعلم الناس عقيدة التوحيد وما ينبغي لجلال الله جل وعلا من التعظيم ويبين أحكام دين الله لعباد الله، أو يعلمهم إن كان يعرف ما في هذا القرآن الكريم من كنوز المعرفة وعظيم أسباب الهداية لكان محسنا، أما أن يفعل هذه الحركات المرهقة كما يقول السائل والمنافية لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم فهو ضلال. وقد قال الله جل وعلا في كتابه الكريم مبينا أن كثيرا من التعب لا يجدي، يقول وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، فهو يصف وجوها بالخشوع وكثرة العمل والنصب، والنصب هو التعب في أداء ذلك العمل، لكنها لما لم تكن على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم صارت مشرعة من الدين ما لم يأذن به الله، فصار عملها وبالا عليها. ولذلك قال سيد الخلق صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا، يعني في الإسلام، ما ليس منه فهو رد. وفي رواية هو كله في الصحيحين من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولذا فسر أهل العلم معنى شهادة أن محمدا رسول الله أن معناها أن لا يعبد الله إلا بما شرعه صلى الله عليه وسلم. فنصيحتي لهؤلاء إن قبلوها ونصيحتي لمن يسمع كلمتي أن يتجنب أعمالهم وأن يحذر منها. وبارك الله بهذا السائل وما نبه إليه، لعل الله أن يجعل فيه سبب هداية لكثير من بني بلده. اللهم آمين. وما ذلك على الله بعزيز، والله أعلم. ما هي كبائر الذنوب وما هي صغائرها؟ يقول الله جل وعلا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم إلى آخر الآية. ويقول رسوله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ وفي رواية بالسبع الموبقات، قالوا بلى. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقذف المحصنات الغافلات والتولي يوم الزحف إلى غير ذلك. فالشرك هو أكبر الكبائر، والشرك هو عبادة غير الله، وهو سؤال الميت أو الجن شيئا من المطالب، لأن الجن إنما يقضون بعض الحوائج إذا أشرك الداعي وطالب الحاجة بهم، فإذا أشرك بالله قضوا بعض حوائجه. فالشرك بالله هو رأس كل خطيئة، وهو العمل الذي لا يغفر، والزنا وعقوق الوالدين وقذف الناس بالزنا بغير حق والتولي في القتال عند مقاتلة الكفار، الانصراف في يوم الزحف إلى غير ذلك. وقد اختلف العلماء في عدد كبائر الذنوب، هل هي سبع؟ وسئل ابن عباس رضي الله عنهما أهي سبع؟ قال هي إلى السبعين أقرب، ووضع أهل العلم ضابطا لها، فقالوا كل عمل اقترن بوعيد أو بلعن فهو كبيرة، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. إذن صغائرها ما عدا ذلك؟ أما صغائر الذنوب فإنها النظرة غير المكررة إلى النساء وما نحو ذلك، فهذا هو اللمم، فهذه هي صغائر الذنوب. والغفلة عن ذكر الله في بعض الأحوال فهي من الذنوب. وأما تعمد ترك الذكر عند وجود مسبباته والدواعي فإن ذلك من الزهد في فضل الله، نسأل الله العافية. والله ما هو الموقف الذي يجب أن اتخذه من زملاء الذين لا يصلون؟ وإن لم أتخذه فماذا يكون جزائي عند الله سبحانه وتعالى؟ أفيدونا أفادكم الله. يقول الله جل من قائل: لا تجد قوما يودون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم، إلى آخر الآية. وهو أيضا يقول جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم. ويقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما المودة فهي ترجع إلى القلب، ولذلك لا يجتمع الإيمان ومحبة أعداء الله في القلب. أما إذا جاملهم لمقتضيات أملت عليه هذه المجاملة كوضع من عمل أو غيره اقتضى هذه المجاملة فأرجو أنه لا حرج، لكن على من وقع تحت هذه الظروف أن يعتني بالدعوة إلى الله لكن بحكمة، وأن يذكر هؤلاء بمن انتقلوا من هذه الدنيا وبعرضهم على الله وبما منحهم الله من الصحة بالقدر الذي فقده كثير من سواهم. بل إن بعض أهل الثرى والجاه والمنزلة يتقلب على فرش المرض وهم ليسوا من ذلك الصنف، ولطف الله بهم ووقاهم كثيرا من المكروهات ليحذرهم بحكمة، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. فإن وجد مجالا للعمل والبعد عنهم وقد أيس من انتفاعهم بالنصح فليطلب ذلك، فإن قرناء السوء في الغالب يكون لهم أثر على من يقارنهم، والسلامة منهم مطلب من المطالب. والله أعلم. ما رأيكم في إنسان يصلي ويصوم في رمضان فقط ويترك الصلاة في بقية الأيام، وبماذا تنصحونه؟ هذا إن مات على هذه الحالة فلا حظ له في الإسلام، لأنه ثبت في الصحيح، في صحيح البخاري وغيره، أن من ترك صلاة فقد حبط عمله، وأن من فاتته صلاة العصر فقط فوات، فكأنما وتر أهله وماله، كأنه قطع من أهله وماله، هذا إذا فاتته وهو يريد أن يؤديها. أما من تركها متعمدا فقد حبط عمله، وهذا يكون مقارنا للشرك، لأن الله يقول: لئن أشركت ليحبطن عملك. فالذي لا يعرف الله إلا في رمضان لا خير فيه، وإن مات على هذه الحالة مات على غير الإسلام، فعليه وعلى من يرى مثله أن ينصحهم وأن يحذرهم من الخاتمة السيئة، نسأل الله العافية من كل سوء. إن أمر الصلاة أمر عظيم، فهي عمود الدين وعماده، وهي من أبرز، بل هي أبرز الأعمال الظاهرة في الإسلام، وهي فارقة بين الكفر والإسلام. وقد هم النبي أن يحرق من يتخلفون عن الجماعة، أن يحرقهم في النار، فكيف بمن يترك الصلاة بكاملها؟ إننا أصبنا بما أصبنا به من تفرق وذهاب الريح وتسلط الأعداء وفساد الأحوال بسبب تفريطنا بهذه العبادة، فإن الله أمرنا أن نستعين بالصبر وبالصلاة، فقال: واستعينوا بالصبر والصلاة، وأخبر أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فلا بد للمسلم أن يحافظ عليها ليفوز بعز الدنيا وعلوها على هدى من الله ورسوله، ويفوز بالسعادة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والله المستعان. نسأل الله أن يهدي ضال المسلمين وأن يصلح شأننا وشأن إخواننا أجمعين. إنه جواد كريم، والله أعلم.